Allah, Allah, Allah. Thank you.

لازم اخد الصوره خلاص هحطها لك انا بردك الصوره ايوه الصوره بقى كلام بقى دعاء بقى مش تدعي لنا مش تدعي لنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون